الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا، فيحبه جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم يوضع له القبول في الأرض. اسمع معايا وعود ربنا: ولئن شكرتم لأزيدنكم، ادعوني أستجب لكم، فاذكروني أذكركم. وعود الله كلها حب ورحمة وود. أهلا بيكم وحلقة جديدة طريق للحياة، 30 مبدأ نعيش بيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها. مبدأ النهاردة له علاقة ان احنا خلاص داخلين العشرة الأواخر، دخلنا العشرة الأواخر وليلة القدر والليالي الوترية، والبحث عن وقت يستجاب فيه الدعاء. هذه ليالي يستجاب فيها الدعاء، البحث عن وقت تعتق فيه الرقاب من النار. ربنا بيكتب في هذه الليالي أسماء عباد تعتق رقابهم من النار: فلان لن يدخل النار، فلان من أهل الجنة. يا سلام، هذه الليالي ليالي قرب شديد من الله ورضا ومحبة، ليالي تخلي مستقبلك كله إن شاء الله في قرب من الله وسعادة ونجاح. الحقيقة المبدأ بتاع النهاردة له علاقة بالكلام ده، وله علاقة بالحالة الروحانية دي مع الله والتعرف على الله. خليني أسألك وأقول لك إن كل حاجة في دماغنا في صورة ذهنية لكل حاجة في الحياة، يعني العقل في ملفات كده، فايلز، كل ملف فيه صورة ذهنية عن أي حاجة أنت عارفها في الحياة. أول ما يتقال اسم الحاجة دي تقوم شدد الفايل وتلاقي نفسك شفت، ممكن تشوف فيديو بقى، صورة، ألوان، أبيض وأسود. المهم إن مفيش حاجة في الدنيا أنت عارفها إلا ولها عندك صورة ذهنية. فمثلا تعال نجرب، لما أقولك مدرستك في صورة جت، طب لما أقولك الساحل الشمالي، طب لما أقول لك مكة، طب لما أقول لك أبوك وأمك، في كل حاجة لها صورة عندك في الذهن. طب لما أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الحلقة النهاردة عن الله، إيه الصورة الذهنية أول ما أقول لك الله؟ بسبب طريقة تعرض بيها الدين خلتنا نخاف وإحنا بنتكلم عن الصورة الذهنية لله. في ناس تستشعر إن ربنا بعيد، بعيد، ربنا بعيد عننا. ليه ربنا بعيد عننا؟ لا، اصل احنا كائنات صغيره جدا، احنا ايه، احنا ولا حاجه، ربنا يعني. فتقعد تحس ان انت بعيد بعيد بعيد، البعد. وفي صوره ذهنيه ربنا اللي كل حاجه صعبه، لان احنا عندنا ذنوب كتير واخطاء كتير، فصعب ان ربنا يحقق لنا امانينا، وصعب ان ربنا نتمنى فيدينا اللي احنا عايزينه، صعب، في صعوبه. البعد والصعوبة. الحاجة الثالثة الخوف، أنا بخاف، أصلا أخطائي كتيرة وكلمونا كتير عن الخوف من ربنا، فأنا بقيت عندي ذنوب كتيرة فأنا بخاف كتير قوي. تعال نبدأ واحدة واحدة. البعد، تيجي نغير الصورة دي. اسم الله القريب، القريب، أيوة قريب جدا. واحد بيقول للإمام أحمد بن حنبل: كم بيننا وبين العرش، إحنا بيننا قد إيه وبين العرش مسافة؟ قال: بيننا وبين العرش دعوة صادقة من قلب مخلص. بس ايه ده، هو بيسأله على المسافات البعيدة؟ لا، ده احنا قريبين قوي، ربنا قريب يا جماعة. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يا جماعة، ده الراجل بيبقى نايم جنب مراته، بينه وبينها شبر، وهو قلبه موجوع على دين عليه لازم يسدده، ومش قايل لها، وهي تقول له مالك، يقول لها لا مفيش حاجة، وهو بيرتجف من جوه. مين حاسس بيه؟ مين سمعه؟ عارفين يعني ايه ربنا قريب؟ حاسس بيه. والله يا جماعة ما حد هيحس بيك قد ربنا. مين أقرب حد ليك في الدنيا؟ قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. دورت على القرب من ربنا عندك قبل ما تدور على الجنة نفسها. قريب، ممكن تتعامل مع ربنا أنه حاسس بيك قوي. ما حد حاسس بيك، والله ما حد هيحس بيك في الدنيا وبمشاكلك قد ربنا سبحانه وتعالى. لا، مش بعيد، دي لازم تتغير عندك، قريب منك قوي، حاسس بيك قوي. طب والتانية؟ التانية، ربنا عشان احنا اخطأنا كتير كل حاجة صعبة. لا والله، ربنا اللي بيحقق الامنيات. ايوة، ربنا اللي بيحقق الامنيات. انا بعبد الحمد لله ان الاله هو الذي يحقق امنيات عباده. انا عارف ربنا كده، ربنا اللي بيحقق لنا امنياتنا. انا عند ظن عبدي بي، حديث قدسي، فليظن عبدي بي ما شاء. ظنك في ربنا ايه؟ انا ظني فيه انه هو بيستجيب الدعاء، انا ظني فيه انه هو رحيم كريم قريب حنون. انت انت ظنك في ربنا ايه؟ مش هيستجيب دعائي فعلا، انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. ده لدرجة ان الشاعر بيقول اني لأرى بحسن ظني ما الله فاعله، من كتر ما انا ببقى عارف ان ظني الحلو ربنا بيستجيب له ببقى عارف ربنا هيعمل ايه. الزبير بن العوام وهو بيموت جاب ابنه عبد الله بن الزبير، كان عليه ديون الزبير، وانتوا عارفين الدين على الميت حاجة كبيرة قوي في الاسلام، فقال يا بني خد الأراضي اللي عندي وبيعها وسد الديون قبل ما موت أو أول ما موت علشان يغفر لي في قبري. فقال يا أبتي طب لو معرفتش سدد الديون ومعرفتش أبيع الأراضي؟ قال استعن بالله، روح له صلي ركعتين بالليل وقل له يا مولى الزبير سد دين الزبير. قال أتنفع يا أبتي؟ قال ما ردني أبدا، عمره ما رجعني. الله اللي بيحقق الأمنيات على فكرة، مش مع الزبير عشان هو صحابي وبس، لا ده احنا كمان انا وانتو كلنا كلنا. كنت من حوالي شهرين عندي مشكلة مؤلماني جدا ابكتني كتير، كنت في المدينة ورحت له المسجد النبوي وقمت رايح اكلم ربنا، قلت له يا رب مش انت قلت انا عند ظن عبدي بي، انا ظني بيك ان انت هتستجيب دعائي، ما تكسرش بخطري، اجبر بخطري، عشمي ان انت تجبر بخطري. والله يا جماعة والله صليت الفجر في المسجد النبوي وطلعت نمت، صحيت الصبح على رسالة على تليفوني الموضوع اتحل. ربنا ربنا اللي بيستجيب الدعاء، ربنا اللي بيحقق الأمنيات. أعرف شاب كان بيحب فتاة حب كبير كبير كبير، سبع سنين بيحبها، نفسه يتجوزها مش عارف يتجوزها، وبكاء وقلبه مليان بالحب، راح يحج. في الحجة قال له يا رب مش هي قلبها بإيدك؟ مش هي ملكك؟ ارضيني ارضيني واجبر بخطري وخليها توافق. بعد شهر كان متجوزها. ربنا اللي بيحقق الأمنيات، ربنا القريب، ربنا اللي بيحقق الأمنيات، ربنا ربنا اللي بنخاف منه، لا ربنا الودود اللي اسمه الودود اللي سمى نفسه الودود. الود مش الحب، الود ان الحب يبقى افعال، انا ممكن احبك لكن عشان اودك لا، دي مرحلة اعلى، اقدر احبك وتفضل مشاعر داخلية، لكن ربنا ما سماش نفسه المحب، سمى نفسه الودود. ما تربيش ولادك على الخوف من الذنوب قد ما تربيهم على الاحساس بالمحبوب سبحانه وتعالى. دين بلا حب دين لا يعرف الرب. الله حبنا فاوجدنا، الله علمنا الود سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل بعد الفاصل. الله قريب، الله يحقق أمان عباده، أنا عند ظن عبدي بي. الله الله كله رحمة، الله الأصل مش الخوف يا جماعة، اوعى تخلي أصل علاقتك بربنا أنك خايف منه. مال إيه أصل علاقتي بربنا؟ إن أنا بحبه، إن هو بيحبني وربي ولادك على كده. ما تخليش الخوف هو الأصل أبدا، عمر ما كان الخوف هو الأصل. أنا عارف في ناس هتقولي طب والقبر ويوم القيامة، خلونا نتكلم في الحاجات دي، خلونا نأكد أن الأصل هو الرحمة. ربنا يعذبنا ليه لو إحنا ناس كويسين؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يا جماعة الأصل في القبر كمان، الأصل في القبر الرحمة والسعادة. تتكلم جد؟ خليني أقول لك القبر من زاوية تانية غير اللي أنت كنت شايفها طول عمرك، عشان تعرف أن ربنا رحيم حنون ودود قريب يجيب ويحقق الأماني. الناس الطيبة الناس الكويسة الناس حتى عندها أخطاء، مش بتكلم على المتدينين قوي، الناس العادية بسيطة بس طيب، ليه قبره يبقى ليه نخاف؟ ليه الأصل إن إحنا نخوف الناس من القبر؟ النبي بيقول القبر روضة من رياض الجنة، بدأ بكده، روضة من رياض الجنة. يعني إيه؟ حتة من الجنة. عمرك رحت روضة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رحت المدينة جلست في الروضة؟ فاكر المشاعر كان بتبقى عاملة إزاي؟ أهو القبر للمؤمنين، لا للطيبين. شوف أنا أنا أنا حاسس أنا بقول إيه، للطيبين مش الخبثة، مش الظالمين، مش القساة، مش العناف. تدين حلو، ده تدين سهل، طيب، رجل طيب عنده أخطاء بس طيب حلو من جوه نقي، هي بنت طيبة، هي معلوماتها في الدين بسيطة بس هي طيبة، يبقى القبر روضة من رياض الجنة، كأنك قاعد في الروضة عند النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الروضة زحمة، بس أنت بتبقى حاسس القبر ممكن يكون كده. أيوة. وبعدين ده النبي بيقولك على القبر أن الواحد لما بيدخل قبره مش طوب وزلط، مال إيه؟ ففرشوا له من الجنة، فرشتك من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. يعني يفتحوا بابا إلى الجنة، تشوف أسرك في الجنة. لا، القبر حاجة تانية غير أنه هو روضة من رياض الجنة. القبر أولى منازل الجنة. يعني أولى منازل الجنة؟ بشرى الجنة، تتبشر فيها أول ما تدخل قبرك. إزاي يعني تبشر فيها؟ أنت عارف لما تجيلك تبقى داخل الامتحان وتجيلك النتيجة من الكنترول، مبروك نجحت من الكنترول، تفرح قد إيه؟ القبر كده. بس هتقولي طب ويوم القيامة؟ لا، إعلان النتيجة غير الكنترول، أنت برضو بتفضل صحيح الكنترول بيقولك نجحت، بس نفسك بقى تسمعها بشكلها النهائي. القبر كده، القبر روضة من رياض الجنة، القبر البشرة بالجنة، مش خوف ورعب وزلط ورمل وضيق وعذاب في عذاب، بس لمين؟ للقساة، للظالمين، للجاحدين، للعناف، للقاتلين، إنما أنت مش كده، أنت خايفة ليه؟ لا، القبر حاجة تانية كمان جميلة جدا. القبر تجسيد الأعمال. يعني إيه تجسيد الأعمال؟ إحنا في الدنيا بنبتسم، بس الابتسامة مش مجسدة، بنرحم، الرحمة مش مجسدة. لا، من بعد الموت كل حاجة مجسدة. يعني إيه مجسدة؟ الرحمة تلاقيها في القبر عاملة إزاي، مش عارف بقى هتبقى عاملة إزاي، فتبدأ تستشعر جمال الأشياء. الرحمة شكلها إيه مجسدة، الحنان شكله إيه مجسد، رضا أبويا وأمي شكله إيه مجسد. إيه ده، دي حاجات جديدة، ده كأني بتفرج على عالم جديد. أيوة. لا، القبر فيه كمان حاجة تانية رائعة، تشوف أثر أعمالك اللي في الدنيا تشوفها في القبر. يعني إيه أثر أعمالي؟ إن نحن نكتب ما قدموا وآثرهم. يعني إيه؟ يأتيه في القبر رجل حسن الوجه زي ما النبي بيقول، حسن الثياب، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه لا يأتي إلا بالخير، فيقول له أنا عملك الصالح، ويبدأ يحكي له الخير اللي هو عمله. تخيل تبقى قاعد في قبرك وتشوف الصدقة اللي اديتها للست الغلبانة، وخلاص بقى وانت نسيتها مش فاكرها، تتفرج في قبرك فديتها، جابت بيها أكل لابنها، وبعدين ابنها دخل المدرسة، كل ده في حسناتك، وبعدين الولد كبر، وبعدين الولد ده طلع رحيم قوي، كل ده أثارك، كل ده الأثر بتاعك. تخيل تتفرج، ده انت بتتفرج على، تخيل انت قاعد في القبر كأنك بتتفرج على، يعني بتتفرج على حياتك متجسدة قدامك وانت فرحان بيها. مين قال ان القبر كله خوف ورعب وزلط ربنا الأصل الرحمة مش الأصل الخوف. لا، القبر كمان في حاجة تانية. إيه هو؟ القبر يجيلك فيه الهدايا اللي الأحياء بيبعتوها لك. أختك بعتت لك حسنات، تجيلك وتحس بيها. أمك قاعدة وتسبحت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم، توصل لك في قبرك، فلان عمل لك عمرة، تلاقي القبر نور النهاردة وتبقى فرحان، وتعرف مين اللي بعتها وتفرح بيها. يا نهار أبيض، كل ده في القبر؟ مين قال إن القبر خوف؟ لا، القبر كمان يعني هدايا الأعمال تجيلي، الحسنات اللي الناس بتبعتها لي تجيلي. طبعا مش هو يا جماعة، مش هم اكتشفوا الموبايل وطلع إن فيه موجات كهربائية ومغناطيسية بتوصل بين الأماكن وبعضها؟ إيه المانع إن يبقى فيه موجات للخير وإحنا لسه ما اكتشفناهاش تصل إلى الموتى؟ قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. آخر حاجة في القبر، القبر للناس الطيبين، مش بقول بقى المتقين المتدينين أو الطيبين، كويسين. القبر لدول فترة محدودة قوي. إزاي؟ يمر على المؤمن ساعة، ويمر على الناس القصاه الصعبين، العناف، الظالمين، الطغاة اللي مش عارف عملوا إيه، يمر عليه عمر طويل قوي. ربنا في إيده الزمن يقبض ويبسط. القبر، خايف من القبر ليه؟ خليك كويس، بس خليك إنسان في المعقول، حافظ على صلاتك، محافظ على صلتك بربنا. يبقى القبر كده علاقتنا بربنا علاقة قرب، علاقة حب. أحبهم فأوجدهم، أحبهم فملكهم الكون. في إيه عايز أكتر من كده؟ علاقتنا بربنا مش علاقة خوف، الأصل الحب، ولا حتى الخوف والحب قد بعض، لا، الأصل الحب. وربي ولادك على كده. تعال نكمل بعد الفصل. غير نظرتك في التعامل مع الله. التعامل مع الله مش خوف ورعب، بل حب وود. شوفوا حتى ربنا سبحانه وتعالى لما يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. خوف مش رعب، ده مش خوف رعب. وما الخوف خوف ايه؟ خوف مقام. ولمن خاف مقام ربه، خوف لغلاوته، خوف ليزعل منك. حتى لما اتكلم عن الخوف اتكلم عن الخوف من زاوية الحب. شوفوا تركيب الآية، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وختمها بالجنة. دي العلاقة، دي شكل العلاقة. طب ويوم القيامة؟ يوم القيامة للطيبين. وأنا مصر النهاردة على استخدام كلمة الطيبين، وهي كلمة قرآنية، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وما اتكلمتش هنا عن المتقين، اتكلمت عن الطيبين. نظيف، حلو من جوه، عنده أخطائه بس حلو، نظيف ضيف، محافظ على علاقته بربنا، عايز يرضي ربنا، بيحاول يرضي ربنا، ما وصلتش لدرجات عظيمة بس طيب. هي بنت كويسة طيبة، هي ست ممتازة، هو راجل محترم طيب. فالآيات بتتكلم عن كده. طب ويوم القيامة؟ يوم القيامة اللي احنا بنقرأ ان هو 50,000 سنة، صح طبعا، بس النبي كمان بيقول لنا وإنه ليمر على المؤمن كركعتين خفيفتين يصليهما. ومش ركعتين طوال، مش ركعتين بتوع التهجد في رمضان وفي العشر الأواخر، لا لا لا، ركعتين خفاف قوي. يوم القيامة يمر على المؤمن كركعتين خفيفتين، أيوة. طب وحر يوم القيامة وإن الشمس بتدنو من الرؤوس، صح، أيوة صح، قال كده. بس كمان قال لنا 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مش في ظل شجرة، في ظل عرش ربنا يوم القيامة. زي رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني مش خالص. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، معقولة في العشر الأواخر مش هتنزل دمعة واحدة من خشية الله وتبقى في ظل عرش ربنا؟ طب ممكن تقول لي يوم القيامة والوقوف بين يدي الله ويقول لي اقرأ كتابك. طب ومين قال لك ان انت لو طيب ومسك كتابك بيمينك وربنا يقول لك ادن عبدي، فاكر ذنب كذا، فاكر ذنب كذا، عندك ذنوب اهو، فاكر ذنب كذا كتير هم، وبعدين يقول لك سترتها عليك في الدنيا وها انا اغفرها لك اليوم، اذهب يا عبدي فادخل الجنة. تخيل لما تسمع الكلمة دي، طب تخيل نفسك واقف على باب الجنة، شايف الباب، شايف الوان الباب، شايف النبي واقف قدامه وبيبتسم لك وحياخدك من ايدك، شايف الباب وهو بيتفتح، شايف وانت داخل الجنة، شايف قصرك، شايف اصحابك وعيلتك، شايف الراجل اللي واقف هناك ده سيدنا عمر بن الخطاب، شايف الست اللي هناك دي السيدة خديجة، شايف انت بقيت في وسط مين وعايش مع مين وحتعيش على طول عند مين. طب وبيتك، سقف بيتك مين؟ عرش الرحمن. خايف ايه؟ خليك مع الله، خليك مع الله. ايه رأيكم؟ ربنا اللي الاصل فيه الحب مش الخوف، يا ريت يطلع جيل متربي على كده. ونشوفكم بكرة إن شاء الله.